الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. ونواصل بإذن الله تعالى شرح ما تبقى من باب أوقات الصلاة، وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قوله رحمه الله تعالى: والصبح من فجر إلى الإسفار أو للطلوع آخر المختار. نعم، إذن نقرأ ما تبقى من الأبيات. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين: إيقاعها في الاختيار غنم، وفي الضروري لا داء والإثم إلا لعذر مثل حيض أو صبا أو نوم أو إغماء وعقل ذهب، نسيان كفر ردة لا سكر، وقدر الطهر لغير الكفر، وأسقط المدرك عذر حصل، لا نوم أو نسيان أو انغفل، وقتل تاركها مقرا حد، وجاحدا وجوبها مرتد. نعم، إذن مر معنا في الدرس الماضي الكلام على الوقت المختار والضروري للصلوات الخمس، وقال الناظم بعد ذلك: إيقاعها في الاختيار غنم، وفي الضروري أداء الإثم. معنى كلامه رحمه الله تعالى أي أن في إيقاع الصلاة في وقتها الاختياري فيه تحسين للخير الكثير والثواب الجزيل للامتثال والمبادرة لطاعة الله عز وجل، فإن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها كما جاء في الحديث الصحيح. إذن إيقاعها في الاختيار غنم، غنيمة وفضل وثواب عظيم. ثم قال: وفي الضروري الأداء والإثم، أي أن المكلف المسلم إذا أوقع الصلاة في وقتها الضروري لغير عذر كانت صلاته أداء، لكنه يكون آثما بالتأخير، يكون آثما بالتأخير. ونحن ذكرنا في الدرس الماضي أن الوقت ينقسم إلى قسمين: وقت أداء ووقت قضاء. ووقت الأداء ينقسم بدور إلى قسمين: وقت اختياري ووقت ضروري. فمن أوقع الصلاة في وقتها الضروري يعتبر مؤدياً لها لا قاضياً، لكن يلحقه الإثم بالتأخير إذا كان لغير عذر. ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في ذكر الأعذار الشرعية التي تبيح للمسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها الضروري ولا يناله الإثم. قال: إلا لعذر مثل حيض أو صبا. مثل حيض أو صبا، يعني أن المرأة الحائض إذا لم ينقطع عنها دم الحيض إلا بعد خروج المختار فإنها تغتسل وتصلي في الضروري ولا إثم عليها، ويقاس على الحائض كذلك النفساء، فالنفساء كالحائض في جميع الأحكام. نعم. ثم قال: أو صبا، كذلك الصبي إذا بلغ بعد خروج الوقت المختار فإنه يصلي في الوقت الضروري ولا إثم عليه، وإن كان قد صلاها مثلا عمله أبوه مع لصلاة مثلا لصلاة الظهر، صلى مع الجماعة ثم نام، وبعد استيقاظه تبين له أنه احتلم وبذلك حكم عليه بالبلوغ، فإنه يغتسل وجوبا ويعيد الصلاة، لأن الصلاة التي أداها قبل البلوغ كانت نافلة. نعم. ثم قال: أو نوم أو إغماء وعقل ذهب، يعني أن النائم إذا لم يستيقظ إلا في الضروري فإنه يصلي صلاته في الوقت الضروري ولا إثم عليه لعذره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فليقضيها، إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك. فنص الحديث على أن النوم عذر شرعي، وإذا استيقظ الإنسان من نومه يبادر بالصلاة. وكذلك المغمى عليه، قال أو نوم أو إغماء، فمن أغمي عليه إذا أفاق في الضروري فإنه يصلي ولا إثم عليه. ونقيس كذلك على هذا من استتر عقله بالجنون، وكذلك من نسي صلاته وغفل عنها ولم يذكر إلا بعد خروج الوقت المختار فإنه يصلي في الضروري ولا إثم عليه للعذر بالنسيان. وذكرت لكم الحديث: من نام عن صلاته أو نسيها فليقضيها إذا ذكرها. نعم، إذن هذه كلها أعذار شرعية تبيح للمسلم أن يؤدي الصلاة في الوقت الضروري. قلنا إذن الحيض والبلوغ، يعني انقطاع دم الحيض أو البلوغ في الوقت الضروري، الاستيقاظ من النوم، الإفاقة من الإغماء، عودة العقل بعد الجنون، كل هذا ما يعتبر عذرا شرعيا. ثم قال: وكذلك أو صبا أو نوم أو إغماء وعقل ذهب نسيان كفر. كذلك الكافر إذا أسلم بعد خروج الوقت المختار فإنه يصلي في الضروري ولا إثم عليه، لأن الإسلام يجب ما قبله. وكذلك المرتد إذا تاب ورجع إلى دين الإسلام فإنه يصلي في الضروري ولا إثم عليه. نعم، إذن كل هذه أعذار شرعية تبيح إيقاع الصلاة في الوقت الضروري. ثم قال: لا سكر، أي أن السكر غير معدود من الأعذار الشرعية، مع أن الإنسان إذا يعني شرب مسكرا فإن العقل يغطى، لكن يعني الفقهاء لا يجعلون السكران معذورا في أداء الصلاة في الوقت الضروري، لأنه هو من أدخل على نفسه يعني السكر وغيبوبة عقله. إذن إذا فاق السكران في الضروري فإنه يصلي وجوبا ويلحقه إثم التأخير نعم. ثم قال: وقدر الطهر لغير الكفر. هذه مسألة مهمة جدا، أرجو من الجميع الانتباه لها، وهي مسألة إذا زال العذر ماذا يصلي بالضبط المسلم عند إدراكه الوقت. ننظر في الصلوات الفائتة وكم بقي من الوقت لخروج الوقت الضروري. قبل الشروع في شرح المسألة، مسألة زوال العذر وماذا يترتب عليه، لابد أن نبين كيفية إدراك الوقت، سواء كان مختارا أو ضروريا. فتدرك الصلاة بإدراك ركعة بسجدتيها قبل خروج الوقت، فمن أدرك ركعة كاملة من الوقت المختار كان مؤديا لها فيه وسلم من الإثم. وكذلك بالنسبة للضروري، من أدرك صلاة ركعة بسجدتيها من الصلاة قبل خروج الوقت الضروري فكأنما أدرك الصلاة كاملة وأدرك الوقت. والأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ولو أتم الصلاة والشمس قد غربت، لأن الأصل أنه يعني كبر الإحرام وركع وسجد السجدتين الأولتين وتم الركعة الأولى قبل غروب الشمس، فيعني بفضل الله ورحمته فاعتبر هذا قد أدرك الوقت. نعم، إذن نرجع لشرح البيت. قال: وقدر الطهر لغير الكفر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن من زال عذره من أصحاب الأعذار التي تقدم ذكرهم، من زال عذره في الوقت الضروري فإنه يقدر له الطهر، ما معنى هذا الكلام؟ أي الوضوء إن كان حدثه أصغر أو الغسل إن كان حدثه أكبر. فإن بقي بعد ذلك ما يسع 5 ركعات فأكثر قبل غروب الشمس فعليه الظهر والعصر. طيب نضرب مثالاً، مثلاً من أصحاب الأعذار هنا قلنا الحائض. لو أن امرأة انقطع عنها دم الحيض قبل المغرب بنصف ساعة مثلاً، وتيقنت الطهر ورأت علامة الطهر، فنقول لها اغتسلي قبل الصلاة وجوباً، فوقت الاغتسال محسوب. فلو أن الاغتسال مثلاً يكون في ربع ساعة، ماذا تبقى على الغروب؟ بقي ربع ساعة، 15 دقيقة، فهذا الوقت كافي لأداء أقل شيء 5 ركعات. لماذا قلنا 5 ركعات؟ 4 ركعات لصلاة الظهر كاملة، وركعة أقل شيء ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، لأنه قلنا أنه إدراك الوقت يكون بإدراك ركعة بسجدتيها. فإذا تغتسل وتصلي الظهر وتصلي العصر ولو ركعة واحدة قبل أن تغرب الشمس، هذا معنى يقدر لها الطهر، يعني يحسب لها الفترة الكافية للاغتسال. ماذا لو أنها طهرت قبل ربع ساعة من المغرب وهي تحتاج ربع ساعة للاغتسال؟ إن اغتسلت غربت الشمس فتغتسل وجوبا ولا تصلي لا الظهر ولا العصر، لأنه خرج الوقت الضروري وهي معذورة بعذر شرعي ألا وهو الحيض، فلا نطالبها بأداء الظهر والعصر وإن طهرت قبل غروب الشمس، لأن الطهر هنا مقدر بالنسبة للحائض وكذلك النفساء وكذلك الصبي إذا بلغ واحتلم لابد أن نقدر لهم الطهر. من يعني خارج هذه المسألة أي لا يقدر له الطهر، قال وقدر الطهر لغير الكفر، أي أن الكافرة إذا أسلم في الوقت الضروري فلا يقدر له وقت الاغتسال، على القول بأنه يجب عليه أن يغتسل قبل أن يصلي، على القول المشهور أن الكافر يعني على جنابه. فلو أنه أسلم قبل غروب الشمس مثلا بربع ساعة وهو وقت كافي لأداء الظهر والعصر، أداء 4 ركعات أقل شيء، 4 ركعات من الظهر وركعة من العصر، وهو لم يغتسل بعد، نقول له اغتسل وعليك الظهر والعصر ولو أتممت اغتسالك عند غروب الشمس، لأنه الكافر يعني لا يقدر له الطهر. وهذه المسألة مبنية على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، فإذا زال كفره فلا نقدر له الطهر، لأنه هو أصلاً مخاطب بأداء الصلاة وبالطهارة. قال تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهذه الآية دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا يصح به وهو التوحيد. نعم، لكن الحائض يعني غير مخاطبة بالصلاة حتى ينقطع عنها دم الحيض، وكذلك النفساء وكذلك الصبي وكذلك من يعني أصيب بالجنون، فإنه لا يخاطب لغيبوبة عقله وهذا الأمر خارج عن نطاقه. لكن الكافر وكذلك النائم وكذلك الناسي، فالنائم إذا استيقظ لا يقدر له الطهر، لا يقول أنا استيقظ قبل المغرب مثلا ب5 دقائق وأنا أحتاج للوضوء، لو أنه استيقظ على غير جنابة وأنا أحتاج للوضوء 5 دقائق، إذن لا أصلي الظهر والعصر مثلا، أنا أصلي مباشرة المغرب، نقول له لا، أنت كنت نائما وأنت مكلف بأداء الصلوات التي يعني خرج وقتها وأنت كنت يعني نائما مستغرقا في النوم. فإذا استيقظ النائم لا نقدر له الطهر، فلابد أن يقضي ما فاته من الصلوات. النائم والناسي والكافر لا يقدر لهم الطهر. هذا معنى قول الناظم رحمه الله: وقدر الطهر لغير الكفر. ويلحق بكلامه النائم والناسي والغافل، كلهم لا يقدر لهم الطهر ويجب عليهم قضاء ما فاتهم من الصلوات لعذرهم. طيب، قبل الانتقال للمسألة التي تليها وهي مبنية عليها، يعني هل هناك يعني استفسار بالنسبة لما أخذناه منذ بداية الدرس؟ لأني رأيت في بعض الرسائل أنه هناك من يعني لم يجد الرابط ويريد التدارك. هل في استفسار أو سؤال قبل أن نواصل ما تبقى من الأبيات؟ طيب، ما جاءني سؤال ولا استفسار فأسألكم أنا إن شاء الله للتأكد من أن خاصة المسألة الأخيرة. طيب، أختنا عواطف سألت: إذا أتمت المرأة حيضها قبل المغرب، ولم تتمكن من الاغتسال ليلتها إلا في اليوم الموالي. طيب أخت عواطف، أقول لك: المرأة إذا تبين لها الطهر قبل غروب الشمس، نقدر لها الوقت الكافي للاغتسال ثم ننظر. مثلا لو أنها يعني طهرت قبل نصف ساعة من المغرب، ويعني تحتاج في العادة في الغالب، وهذا الأمر راجع للمرأة نفسها، تحتاج ربع ساعة مثلاً للاغتسال. فكم بقي على المغرب؟ بقي ربع ساعة. فالوقت هذا كافي لأداء أقل شيء 5 ركعات. لماذا قلنا 5 ركعات؟ لأن هي الآن في الوقت الضروري للظهر والعصر، لأن الوقت الضروري للظهر والعصر ينتهي عند غروب الشمس. فنقدر لها الظهر كاملاً 4 ركعات، وأقل شيء ركعة من العصر تدركها قبل غروب الشمس. فهنا لابد للمرأة أن تغتسل وتصلي الظهر والعصر ولو كانت ركعة واحدة وهي في ذمتها. فإن لم تصلي فلابد أن تقضي الظهر والعصر. وإن لم تقولين إلا في اليوم الموالي، يعني هي الآن لم تصلي لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، فعليها قضاء هذه الصلوات كلها، عليها أن تقضي 4 صلوات الفائتة وهي في الذمة. لكن إذا يعني رأت المرأة الطهرة قبيل المغرب، فإن اغتسلت خرج الوقت الضروري للظهر والعصر، فلا تطالب المرأة بالظهر والعصر وإن كان الطهر قد صار قبل المغرب، لأن وقت الاغتسال مقدر بالنسبة لها، لأنه لا تصلي إلا باغتسال. إن شاء الله المسألة واضحة. هل يمكن إعادة شرح وقدر الطهر لغير الكفر؟ أعيد إن شاء الله، ما فيش مشكلة. نقول بالنسبة لأختنا التي قالت، أختنا يعني مصر مالية، قالت: هل يمكن إعادة شرح وقدر الطهر لغير الكفر؟ من زال عذره، نحن ذكرنا قبل هذا أصحاب الأعذار: الحائض، النفساء، الصبي إذا بلغ، النائم، الناسي، الكافر. طيب، هؤلاء كلهم أصحاب أعذار، إذا زال عذرهم يصلون في الوقت الضروري ولا إثم عليهم. نعم. الآن نبحث في مسألة إذا زال العذر ما الذي يصلي المسلم؟ قد تكون فاتته صلاة، قد تكون فاتته صلاتين، قد تكون فاتته عدد صلوات كثير. فننظر متى زال العذر وماذا بقي، ماذا بقي من الوقت الضروري قبل أن يخرج. مثلا صبي بلغ قبل خروج الوقت الضروري للظهر والعصر، يعني قبل غروب الشمس، هل نقول له صلي مباشرة من دون اغتسال؟ لا، لابد أن يغتسل. فننظر كم يأخذ وقت في الاغتسال، هل يحتاج مثلا 10 دقائق، ربع ساعة؟ هذه تقدر، يعني نحسبها في الوقت. فإن اغتسل وبعد الانتهاء من الغسل بقي ما يكفي لأداء 5 ركعات، لماذا قلنا 5 ركعات؟ لأنه وقت الظهر والعصر ينتهي، الضروري ينتهي عند غروب الشمس، والوقت الضروري للمغرب والعشاء ينتهي عند طلوع الفجر. فلو أدرك 5 ركعات قبل غروب الشمس فقد أدرك الظهر والعصر، لأنه يصلي الظهر كامل ويصلي أقل شيء ركعة من العصر، وإن صلى باقي الركعات عند الغروب فلا شيء عليه، للحديث الذي ذكرته قبل أن نشرح هذا البيت. قلت لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. إذا نحسب الوقت الكافي للاغتسال أو الوضوء، ثم بعد ذلك ننظر كم يبقى من الوقت فيصلي ما تمكن أن يصليه قبل خروج الوقت الضروري. طيب أسألكم أنا الآن، امرأة طهرت قبل طلوع الفجر ب20 دقيقة، طهرت قبل طلوع الفجر ب20 دقيقة، وتحتاج في الاغتسال إلى ربع ساعة، كم بقي على طلوع الشمس؟ بقي 5 دقائق. طيب ماذا تصلي؟ أجبينا أخت عواطف أو أخت منصر مالية أو أخت ابتسام، ماذا تصلي؟ أخت عواطف تقول تصلي العشاء، نعم، هل توافقونها؟ هل توافقون أخت عواطف أن تصلي العشاء فقط؟ أخت ابتسام تقول تصلي الفجر، نعم، إجابة أخت عواطف صحيحة. لماذا تصلي العشاء فقط؟ لماذا تصلي العشاء فقط؟ أخت أم عبد الرحمن تقول الفجر، أخت نشبيني تقول تصلي الفجر، أخت عواد تقول تدرك ركعة من العشاء. نعم، الخمس دقائق هذه تكفي لأداء أقل شيء ركعة أو ركعتين من صلاة العشاء، لأنه بالنسبة للمغرب والعشاء لابد من إدراك أقل شيء 4 ركعات، 3 للمغرب وركعة للعشاء. فإن كان الوقت لا يكفي إلا لأداء ركعة أو ركعتين أو 3 فإن المغرب تسقط، لا تطالب بأدائها. ولهذا تقدير الطهر مهم جدا هنا، لا نقول لك لها أنت طهرتي قبل 20 دقيقة من الفجر فلابد من صلاة المغرب والعشاء، لأن صلاة المغرب والعشاء وقتها ينتهي عند طلوع الفجر. لا، ننظر كم تأخذ وقت في الاغتسال ثم نحسب الوقت المتبقي ونقول هل هذا الوقت كافي لأداء المغرب والعشاء أو لا يكفي إلا للعشاء أو لا يكفي لا للعشاء ولا للمغرب. إذن الإجابة الصحيحة أنها تصلي العشاء فقط، لأنه 5 دقائق تكفيها إلا لأداء ركعة أو ركعتين أو 3 من صلاة العشاء، وتتم العشاء ولو أذن الفجر على الحديث المتقدم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر، وكذلك باقي الصلوات. نعم، إن شاء الله يعني المسألة واضحة، يسقط المغرب ويبقى العشاء وهما مشتركتان. نعم، ما فيش مشكل، لأنه الكلام هنا على كم بقي لأداء الصلاة. الباقي لأداء الصلاة يكفي العشاء فقط، فيسقط المغرب، لأنه وقت المغرب الضروري، وقت المغرب الضروري انتهى، لأنه ما بقي إلا ما يسع العشاء، فهي معذورة لأنها اشتغلت بالاغتسال، لكنها تخاف خروج وقت الصبح بطلوع الشمس. لا لا، احنا قلنا أنها تصلي باقي لها خمس دقائق قبل طلوع الفجر وليس قبل طلوع الشمس، يعني هي لازال الليل لكن باقي منه خمس دقائق. فنحن ننظر نبحث هنا، هل تصلي المغرب والعشاء أم تصلي العشاء فقط؟ فتصلي العشاء فقط لأنه لا يكفيها أداء صلاتين. طيب، أزيدكم سؤالا آخر، لأنه المسألة مهمة جدا، وأنا يعني في السنة الفارطة يعني وجدت الطلبة لما سئلوا في هذا المبحث أخطأوا كثيرا. طب لو أن كافرا أسلم قبل 20 دقيقة من طلوع الفجر، قبل 20 دقيقة من طلوع الفجر، والكافر على المشهور لابد أن يغتسل قبل أن يصلي، طيب ماذا نقول له؟ هل يصلي المغرب والعشاء أو يصلي العشاء أو لا يصلي لا المغرب ولا العشاء وينتظر الفجر؟ ماذا يصنع؟ أختنا عواص تقول يصلي المغرب والعشاء، يصلي المغرب والعشاء. نعم، من يجيب؟ لا يحتسب له وقت الاغتسال ويصلي المغرب والعشاء. المغرب والعشاء، نعم نعم نعم، ما شاء الله، الجميع أجاب إجابة صحيحة. لا يقدر له الطهر، لا يقدر له الطهر. لماذا؟ لأنه هو مخاطب أصلا بأداء المغرب والعشاء، فإن أسلم وجب في حقه المغرب والعشاء ويصليهما، ولو خرج وقت المغرب والعشاء بانشغاله، ولو يأخذ نصف ساعة على الاغتسال لا نقدر له هذا الوقت، فلابد أن يغتسل ويصلي المغرب والعشاء ولو بعد طلوع الشمس، ولو بعد يوم أو يومين، فقد ترتبت في الذمة وعليه القضاء. وكذلك النائم، من نام واستيقظ فلابد أن يصلي ما فاته من الصلوات. نعم، إذن يقدر الطهر لمن؟ للحائض والنفساء والصبي، لأن هذا أمر خارج عن نطاقهم، فيمنعون من أداء الصلاة حتى تطهر المرأة، حتى يبلغ الصبي، يصلي الصبي على سبيل النفل ليس على سبيل الوجوب. كذلك من أصيب بالجنون فلا يصلي حتى يرجع إليه عقله، لكن الكافر والنائم والناسي لا يقدر لهم الطهر. وبالله التوفيق، إن شاء الله تكون المسألة وضحت للجميع. طيب، الآن البيت الذي يليه هو تقريبا عكس ما كنا نتكلم عنه. قال: وأسقط المدرك عذر حصل، لا نوم أو نسيان أو انغفل. هذه المسألة يعني نقول العذر الآن إذا طرأ وحصل في الوقت، يعني هو كان يعني كانت المرأة مثلا طاهرة، ثم إيش طرأ عليها الحيض، أو كان يعني أو كان إنسان يعني صاحي وأغمي عليه، أو يعني دخل عليه جنون، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع المسلم؟ وإذا زال عذره هل يصلي ما فاته أم لا؟ نعم، قال الشارح صاحب سراج السالك في كلام جميل، قال: لما أنهى الكلام على ما يترتب على زوال العذر، البيت اللي قبله شرع يتكلم على ما يترتب على حصوله. الآن عكس المسألة، تكلمنا إذا زال العذر ماذا يصنع، الآن إذا حصل العذر ما الذي يترتب؟ فقال: وأسقط المدرك عذر حصل، أي أن العذر الحاصل العذر الشرعي طبعا أو الطارئ من حيض أو نفاس أو جنون أو إغماء يسقط عن المكلف من الصلاة ما يدرك بعد زوال العذر على تقدير زواله. فضرب مثال قال: فإن حاضت المرأة أو ولدت أو طرأ على المكلف ذكرا كان أو أنثى جنون أو أغمي عليه وقد بقي من الوقت، انتبهوا، وقد بقي من الوقت ما يسع 5 ركعات فأكثر قبل غروب الشمس سقط عن الجميع الظهر والعصر لحصول العذر في وقتيهما. يعني امرأة لم تصلي الظهر ولا العصر، فهذا شأن مثلا بعض النساء اللواتي يترخصن بالعمل مثلا، تقول إذا عدت إلى البيت أتوضأ وأصلي، تمام، لم تصلي لا الظهر ولا العصر، وترجع إلى البيت في حدود الساعة مثلا في حدود الساعة 6 مساء، وإحنا المغرب في تونس الساعة 6:18. طيب كم بقي على المغرب؟ بقي 18 دقيقة. هي كانت تنوي أن تصلي إيش؟ الظهر والعصر. طيب الظهر والعصر الوقت الضروري لم ينتهي بعد، هي أخرجت الصلاة عن وقتها المختار وهي آثمة بذلك، لكن الوقت الضروري هو وقت أداء، هو وقت أداء، فتصلي وعليها إثم التأخير. فقبل أن تتوضأ نزل دم الحيض، نزل دم الحيض. قال: فإن حاضت، شوف، فإن حاضت المرأة أو ولدت أو طرأ على المكلف ذكرا كان أو أنثى جنون أو أغمي عليه وقد بقي من الوقت ما يسع 5 ركعات فأكثر. لماذا قال 5 ركعات فأكثر؟ يعني أن الوقت الضروري لا زال يكفي الظهر والعصر. هو ماذا يريد هنا؟ يريد أن يبين لنا إذا طرأ العذر والوقت الضروري لم يخرج فإن الصلاة تسقط على المسلم إذا زال عذره لا يقضيها، مع أنه قد أخرها وأوصلها إلى آخر الوقت الضروري، لكن الوقت الضروري هو وقت أداء وليس وقت قضاء. طيب ماذا تصنع؟ نرجع للمرأة، ماذا تصنع؟ إذا طهرت هل تصلي الظهر والعصر لأن أخرت الظهر والعصر عن وقتهما المختار أم لا تقضيهما؟ من يجيب؟ أخت ابتسام تقول لا تقضي، نعم لا تقضيها، لا تقضيها، لا تقضيهما، نعم نعم هذه هي الإجابة الصحيحة، لا تقضي لا الظهر ولا العصر، مع أنها قد أخرجت الظهر والعصر عن الوقت الضروري بحجة العمل، بحجة العمل. طيب نبقى مع نفس المسألة لكي لا نشتت الأذهان، لكن المرأة دخلت البيت، عواطف الهاني تقول وتبقى آثمة، نعم هي تأثم، هي تأثم للتأخير، لكن لا تلزم، يعني ليس في ذمتها قضاء هاتين الصلاتين، يعني الصلاة غير مطالبة بأدائها لكنها تأثم للتأخير غير الشرعي، لأنه العمل ليس عذرا في تأخير الصلاة. نعم طيب لو أنها عادت إلى البيت، لو أنها عادت إلى البيت قبيل المغرب ب5 دقائق مثلا وقالت خلاص أصلي الظهر والعصر وإن أذن المغرب، فوهي تتوضأ نزل دم الحيض وما بقي إلا 2:03، فماذا تصنع؟ إذا طهرت ماذا تصنع؟ هل تقضي الظهر والعصر أم ماذا تصنع؟ أخت ابتسام تقول تقضي الظهر. نعم. من يوافق ومن يخالف؟ أخت عواف تقول لم أسمع السؤال. أقول أنه المرأة يعني عادت إلى البيت قبل 5 أو 6 دقائق من أذان المغرب، وهي شرعت في الوضوء نزل دم الحيض، ما بقي إلا وقت ما يسع ركعة أو ركعتين فقط قبل غروب الشمس. أختنا ابتسام تقول إذا طهرت في ذمتها صلاة الظهر فقط ولا تقضي العصر، تقضي فقط الظهر. أخت أم عبد الرحمن تقول تقضي المغرب، هي المغرب لم يؤذن بعد ونزل الدم قبل المغرب، وقلنا أن الحائض لا تقضي الصلوات التي دخلت عليها وهي حائض، والمغرب دخل عليها وهي حائض فليس في ذمتها لا تقضي المغرب. العصر لأن وقت ضيق، هي الآن حائض يعني، والعصر باقي يعني لم يخرج وقته، خرج وقت الظهر. فالإجابة الصحيحة هي إجابة أخت ابتسام ما شاء الله، تقضي الظهر. تقضي الظهر لماذا؟ لأنها أخرجت الظهر عن وقته الضروري قبل أن يدخل عليها العذر الشرعي، لأنه قبل 5 دقائق أو 4 دقائق خلاص هذا الوقت غير كافي لأن تصلي فيه الظهر وهي لم تتطهر بعد، ونزل عليها الدم، نزل عليها الدم، فالظهر ترتب في الذمة، الظهر ترتب في الذمة، والعصر نزل فيه الحيض فلا يقضى لا العصر ولا المغرب ولا ما يعني ما تبقى من الصلوات وهي حائض. إذن الإجابة الصحيحة أنها تقضي الظهر لأنه يعني ترتب في ذمتها. إذن هذا مراد الناظم، وأسقط المدرك عذر حصل، يعني أن العذر إذا حصل في الوقت أسقط القضاء، أسقط القضاء، وإذا حصل العذر بعد أن خرج الوقت وقد كانت الصلاة في الذمة لابد من قضائها، هي أخرت الظهر حتى خرج الوقت لم يعد يكفيها لأدائه ونزل عليها الدم الحيض والظهر مترتب في ذمتها قضاء، والعصر لازال لم يخرج الوقت. طيب لو أنها عادت إلى البيت عند غروب الشمس وهي تتوضأ وتريد أن تصلي الظهر والعصر نزل عليها دم الحيض، فإنها بعد طهرها لابد أن تصلي الظهر والعصر لأنها عادت متأخرة وأخرت الظهر والعصر وهي لم تزل طاهرة إلى أن خرج الوقت الضروري للظهر والعصر. فالمغرب هذا يعني طرأ فيه الحيض فلا نتكلم عليه، لكن صلاة الظهر والعصر التي تركتهما لعذر العمل فلا بد من قضاء الظهر والعصر بعد الطهر، تقضي الظهر والعصر فقط، لأنه بعد ذلك الصلوات التي جاءت في الحيض قلنا هذا في أبواب الطهارة أن المرأة لا تقضي الصلوات، تقضي فقط الصوم للمشقة، لكن هذه الصلوات في الذمة لأن هي من أخرجتها عن الوقت. وقيسوا الكلام على باقي الأعذار إلا النوم والنسيان والغفلة، يعني من نام عن الصلاة واستيقظ بعد خروج الوقت فهذا لابد أن يصلي جميع ما فاته جميع ما فاته ولا ننظر متى استيقظ ولا نقدر له الطول فإن النائم والناسي والغافل كل الصلوات التي فاتته لابد أن يقضيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاته أو نسيها فليقضيها إذا ذكرها لا كفارة له ولا ذلك طيب متى بقي علينا بيت واحد ننهيه إن شاء الله بسرعة ثم قال رحمه الله تعالى وقتل تاركها مقرا حد وجاحدا وجوبها مرتد وجاحدا وجوبها مرتد يعني هذا حكم تارك الصلاة فمن ترك الصلاة مقرا بوجوبها يعني هو يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله لكنه إيش ترك الصلاة تكاسلا وهو مقر لوجوبها هذا ما حكمه قالوا يعني يسجنه ولي الأمر ويعني يؤمر بأداء الصلاة ويعني يذكر بخطورة ترك الصلاة وتأخيره عن الصلاة عن وقتها وخروجها فمن أقر بوجوبها وتاب يترك ومن امتنع من أدائها أخر إلى ما يسع ركعة خفيفة بسجدتيها من الضروري فإن أصر يعني يعرض على السيف فإن أصر قال قتل حدا ما معنى حدا يعني حتى تطهير فيموت مسلما لا يموت كافرا يموت مسلما لكن هذه هي عقوبته أنه يقتل ويعني يدفن في مقابر المسلمين ويحكم عليه بأنه مؤمن عاصٍ ويغسل ويكفن ويصلى عليه لكن لا يصلي عليه أهل الفضل والصلاح يعني زجراً للأحياء ويدفن في مقابر المسلمين هذا حكم من ترك الصلاة تكاسلاً أما جحوداً قال يعني ينكر وجوب الصلاة هذا هو الجاحد قال وجاحدا وجوبها مرتد يعني أن هذا إذا أصر على عدم الصلاة وقال أن الصلاة غير واجبة ويعني أنكر ما علم بالدين بالضرورة فهذا مرتد يستتاب 3 أيام يعني يسجن ويطلب منه التوبة والأوبة والرجوع إلى دين الإسلام فإن أصر وأبى التوبة فإنه يقتل حد ردة ويكون يعني مرتدا ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث المسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ويعني ترك الصلاة أمر عظيم خطير لم يكن معروفاً عند المسلمين الأوائل وابتلينا به في هذا الزمان نسأل الله العفو والعافية تنبيه فقط في مسألة إقامة الحدود أو إسقاط الأحكام على الناس هذا ليس يعني شأن عوام المسلمين هذا أمر يختص به ولاة الأمور من القضاة والحكام ومن يعني ابتلي بهذا نحن يعني الواجب علينا بيان الحكم الشرعي والنصيحة والدعوة إلى الله عز وجل بالتي هي أحسن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حياكم الله جميعا جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات على الدين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.